بسم الله الرحمن الرحيم. العرب أمة سجدت للبيان قبل أن تسجد للأوثان، وكانت تعنى باللغة في الخطابة والنثر والشعر أكثر من عنايتها بغيره. كانت تقيم أسواقا للفصاحة وشرار الشعراء والخطباء كإقامتها أسواقا للبيع والشراء. كانت تعنى بالشاعر إذا نبغ وتفرح به، فهو لسانها الناطق الذي يبني لها المجد والذي يحميها من الهزاء ولوثة القبائل الأخرى بها. العرب أمة كانت تعظم اللغة، ولذلك أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم القرآن وتحداهم به من كلامهم الذي يتكلمون به: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ولا شك أن هذه اللغة العظيمة جعل الله عز وجل لهذه الأمة الريادة بدينها ورسولها صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبلغتها، فهي لغة القرآن، وهي اللغة التي سيتكلم بها أهل الجنة. فينبغي على كل مسلم أن يفخر بهذه اللغة، فنطقنا بهذه اللغة إنما هو نطق تعبدي نتعبد لله سبحانه وتعالى به، وأما ما سوى ذلك فهي لقمة أعاجم ورطانة هوائم لا ينبغي للإنسان أن يزلف إليها ويترك اللغة العربية. من أجل ذلك حارب علماء اللغة والشريعة كل دعوة تريد أن تقيم العامية كمنهج بين المسلمين والعرب، فجاءت المصنفات الكثيرة التي تدعو إلى التمسك باللغة العربية، كما صنع العلماء في كتب كثيرة سموها بلحن العوام، وجاء الحريري وصنف كتابه لحن الخواص، ويعني بالخواص أن اللحن قد وقع حتى عند بعض العلماء بالدلالة على خطر العامية بين الناس. تطور التكلم بالعامية بين العرب، لكنه أخذ منحا خطيرا في السنوات الأخيرة بعد أن كان عادة يتكلم به الناس كما نتكلم نحن اليوم بالعامية، وبدأ يكثر التكلم بالعامية بين الناس. إلا أننا نجد في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي بدأت خطة موجهة إلى الإسلام والمسلمين، استخدم لها أدوات كثيرة من أهمها ما يتعلق بالعربية الفصيحة، فبدأوا يضعون لها أصولا ومناهج، وهذا هو الذي تألفه العربية، هذا هو الذي لا يريده المسلمون، لأن المراد منه هي توجيه السهام إلى الدين قبل اللغة العربية. فاللغة العربية آلة من الآلات التي يتعبد بها إلى الله سبحانه وتعالى. حديثنا في هذه الحلقة ليس بصدد الحرب الموجهة على اللغة العربية عبر التحدث بالعامية، لكننا نريد أن نأخذها من جانب آخر، نريد أن نأخذها من جانب التكلم باللهجة المصرية العامية. فإن اللهجة المصرية كغيرها من سائر اللهجات الموجودة في البلاد العربية لها أصول عربية بحكم تواجد العرب وغير ذلك من الأسباب، فكيف انتشرت هذه اللهجة وما هي أصولها في أرض مصر؟ لأن اللغة العربية استوطنت مصر واتخذها أهل مصر لغة يتخاطبون بها، فما هو المفتاح الذي عرفه العرب والمسلمون حتى جعل أهل مصر لا يجدون لغة بديلة في التحادث والتكلم فيما بينهم كالعربية؟ كم من حضارة دخلت بحثت عن أي باب تستطيع من خلاله أن تدخل إلى أعماق مصر، أن تغير من حضارة مصر، أن تغير من لغة مصر، لكن الباب لم يكن مفتوحا وإنما كان مفتدا. فلما جاء العرب المسلمون وفتحوا مصر في أيام عمر بن الخطاب بإمارة عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وجد المسلمون الأبواب مفتوحة. وقبل أن يجدوا الأبواب مفتوحة وجدوا قلوب أهل مصر مفتوحة لهم أيضا، وجدوا بالإمكان لهم أن يقيموا حضارة جديدة متمثلة بالحضارة الإسلامية، لأن الحضارة الإسلامية ليست كغيرها من الحضارات التي تسعى إلى إقامة العمران فقط، لا، إن الحضارة الإسلامية حضارة تسعى إلى إعمار القلوب قبل إعمار البلاد. وهكذا استطاع المسلمون، مع ما عرف أيضا من الهجرات العربية الكثيرة التي انتقلت من جزيرة العرب حتى استوطنت مصر فيما أشرنا إليها مسبقا، لا شك أن توالي هذه الهجرات والتخاطب باللغة العربية بين أهل مصر هو الذي حبب أهل مصر إلى التخاطب باللغة العربية، مع ما عرفت به اللغة العربية أيضا من نجد الأثيم كونها اللغة لغة القرآن واللغة التي سيتكلم بها أهل الجنة، فأهل مصر إنما تكلموا باللغة العربية أيضا تعبدا وتقربا إلى الله عز وجل. ما هي اللهجة المصرية وما أثرها في اللغة العربية؟ دعونا ندخل في أعماقها لنعرف أثرها وشيئا من طرائفها. قبل أن أذكر لكم أيها الإخوة أيها الأخوات نماذج من بعض المفردات المصرية وبعض أصولها، لابد أن نذكر أنفسنا جميعا بأن مصر عبارة عن عدة حضارات وأقاليم وأعراق ومدن، فهناك القاجرة وهناك الإسكندرية والصعيد وسينا وغيرها من هذه المدن، ولا شك أن كل مدينة من هذه المدن لها بعض المخارج المعروفة، مخارج الحروف، لها بعض المفردات التي تعرف بها دون غيرها، ولا يمكن لنا أن نستقصي كل هذه المفردات، كما أنه لا يمكن لنا أيضا أن نعرف كثيرا من أصول مفرداتها، لكن سنحاول أن نذكر طرفا منها. وقديما قيل من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب، فلعل ذكري لهذه المفردات وأصول اللهجة المصرية من باب من تكلم بغير فنه، لكن لعله يكون سببا للتقرب إلى مصر. ذكر عن بعض العلماء أنه نزل منزلا فقال فيه: كل مكان نزلته فأنا في سفر إلا ذاك المكان وسماه فأنا في وطن. فكل مكان نزلته فأنا في سفر إلا مصر فأنا في وطن. أقولها قبل أن نذكر نماذج من اللهجة المصرية. اللهجة المصرية غنية ببعض مفرداتها، وكما هو معروف في سائر اللهجات العربية أن كثيرا من هذه المفردات هي مفردات عربية لكنها طرأ عليها التغيير مع الزمن، إما بإضافة حرف أو حذف آخر أو بإمالة أو بدمج كلمتين مع بعضهما البعض. لنأخذ على سبيل المثال الكلمات المصرية الدارجة: معلش، ما يفهمش، ما يهمكش. هذه الكلمة لما نقرأ في تفسيرها نرى وضوحا أنها مكونة من كلمتين: ما عليك شيء، أو ما عليك شيء، لا يهمك شيء، أو لا يهمه شيء، أو كما يقال مثلا على شان، فهي مكونة من مفردتين: على وشأن. وهذه جادة معروفة، أو لنقل قاعدة مشهورة في اللهجة المصرية أنها كثيرا تجمع بين مفردتين. من أكثر أيضا ما عرفت به اللهجة المصرية أيضا القلب في بعض حروفها، فمثلا الذال يقلبونها إلى دال مثل ذبابة، المصريون ينطقونها دبانة، فأصلها معروف لأن عندهم قاعدة قلب الدال إلى دال. منها أيضا من القلب المغروس عندهم قلب الضاء إلى ضاد، فالظلام أو الظلمة يقولون عنها ظلمة وهي أيضا معروفة. منها أيضا قلب التاء إلى تاء مثل سين وتون، أو قلبها إلى سين مثل ثانوي وثانوي. صور القلب في اللهجة المصرية أيضا قلب الجيم إلى ما يسمى بالجيم القاهرية الجاء، كما يقال جعل جعل أو جاء جاء. وهذا القلب موجود في لهجة أهل الخليج، لكنهم يقلبون القاف إلى الجيم القاهرية، فيقولون مثلا بدل قال جال. وصور القلب أيضا قلب القاف إلى همزة فقال أعلى. وفي هذين القلبين توجد قصة طريفة تذكر في تاريخ أهل اليمن. فهذا الصنع على سبيل المثال، القاف عندهم يقلبونها إلى الجيم القاهرية قال جال، وأهل عدن والمناطق الوسطى ينطقونها بالقاف قال. فلما جرت الحرب الأهلية في سنة 1962 إلى سنة 1968 في اليمن، استعانت الدولة الجمهورية هناك بأهل مصر، فدخل المصريون وجرت الحرب ووقع بعض الأسرى، فكان بعض اليمنيين من أهل عدن يتحايل في معرفة المصريين، فيمسك الرجل فيسأله، يقولون له قل بقرة أجلكم الله، فإذا قال بقرة عرف أنه من أهل صنعاء من العدو، وإذا قال بقرة عرف أنه من أهل عدن والمناطق الوسطى، فإذا قال بقرة عرفوا أنه مصري فألقوا القبض عليه. هناك كثير من الكلمات في اللهجة المصرية قد يتكلم بها المصريون لكنهم لا يعرفون أصلها، وبعض هذه الكلمات مأخوذة من أصول عربية لكنه طرأ عليها بعض التغيير. خذوا على سبيل المثال كلمة عاوز، وهي كلمة عربية فصيحة معروفة مشتهرة، أصلها من العوز وهو الحاجة، فلما يقول أنا عاوز كذا يعني أنا أريد كذا، محتاج إلى كذا. عندنا في اللهجة المصرية أيضا كلمة حدوتة، وهي تطلق على معنى الحكاية أو القصة القصيرة أو غير ذلك، وأصلها واضح لكنه طرأ عليها بعض التغيير، فأصلها من الحدوتة وهي القصة أو الحكاية التي يتحدث الناس بها عادة. من كلمات اللهجة المصرية التي طرأ عليها القلب كلمة عديق. كلمة عديق هذه الكلمة في أصلها فيها قلب، لأن أصلها بعيد، لأن كلمة بعيد معناها الإغراق في الشيء، فهذا كأنه أغرق في الجهل. وإلا فعلى حد علمي لا يوجد كلمة عديق في المعاجم العربية، العين ثم الباء ثم الطاء بالمعنى المتبادر إلى الجهل، وهذه جادة معروفة في اللغة العربية أعني القلب، فيقال على سبيل المثال فج عميق أو فج نعيق، ويقال على سبيل المثال أيس ويئس كلاهما من القلب. توجد عندنا من المفردات أيضا كلمة النجفة. النجفة مفردة النجف، والنجفة والنجف عند أهل مصر بمعنى الثريا في كثير من الدول، لكنه على حد علمي أيضا لا يعرف عن أصل هذه الكلمة، فلا يوجد في اللغة العربية أن النون والجيم والفاء بهذه الأحرف تجتمع بمعنى الإضاءة أو بمعنى النور، فلعلها جاءت من بعض البلاد كالنجف على سبيل المثال في العراق، فعبر عنها بهذا التعبير. كالعطر الذي يسمى بالكلونيا، أصلها مدينة في ألمانيا، ثم درج الناس على التسمية بهذا الاسم لكل عطر من هذا القبيل. بقي أن نعرف أيها الأخوة أيها الأخوات أن هذا الاختلاف موجود كما قلنا في أول حديثنا بين الأقاليم المصرية، فأهل ساحل المريوط على سبيل المثال في الشمال جهة السلوم وجهة برج العرب والعامرية ومرسى مطروح يتكلمون بغير اللهجات التي يتكلم بها أهل القاهرة وأهل الإسكندرية. لهجتهم أقرب إلى لهجة الخليج، فلا يقلبون الضاء إلى ضاد ولا الزاء إلى دال، بل يبقونها على أصلها الذي يتكلم به الناس عادة. هذه لطائف أحببت أن أضمنها ضمن هذه السلسلة لنعبر عن تمام حبنا إلى أهل مصر، ونعيد ونقول: من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب، فاحتملوا مني هذه الغرائب. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. Thank you.